ويستسلف ثوبا او يؤجر ثوبا يصلي به او ثوبا يلبسه حتى يغسل ثوبه اذا كان الوقت موجودا ومتسعا. واما اذا خاف خروج الوقت فانه يصلي بالثوب النجس وصلاته صحيحه، لان غايه ما يقال في ازاله النجاسه انها واجب على الذكر والقدره، وهنا انتفت القدره بمخافه خروج الوقت، ويقدم شرط اداء الصلاه في وقتها على الصلاه بالطهاره. وهنا قاعده انه اذا تزاحمت مفسدتان فاننا نرتكب اخف المفسدتين بتفويت على المفسده الاولى ان يصلي بالنجاسه، يعني ان يصلي بثوب النجس هذا فيه مفسده، وكونه يصلي بعد خروج الوقت مفسده اخرى. فمفسده اخراج الصلاه عن وقتها اعظم من مفسده الصلاه بالنجاسه في الوقت، لان الصلاه في وقتها من بابه، لان الصلاه بعد خروج الوقت من باب ترك المامور، والصلاه بالنجاسه من باب فعل المامور، ولا شك ان ترك المامور اعظم مفسده من فعل المحظور، لا سيما وهذا المحظور قد فعله على وجه يعذر فيه. ولذلك قال ولا يحل تاخير الصلاه لعدم الطهاره، لان ايقاع الصلاه في الوقت مقدم على الطهاره. ومن فعل ذلك يعني اخر الصلاه عن وقتها لاجل تحصيل الطهاره، وهذه الطهاره هي ازاله الخبث وليست طهاره رفع الحدث، لان طهاره ازاله الخبث قيل انها سنه، وقيل واجب مع ذكر القيل، وقال واجب، وقيل واجب مطلق، واجب مطلق. فقد عفى ربه، اللهم الا اذا كان متاولا فانه لا يقال انه عصى ربه، لان التاويل يمنع التعصي. ومن لم يجد ما يستر به عورته، لم يجد ثوبا نجسا ولا ثوبا طاهرا، بل عدم ما يستر به عورته من الثياب، فانه يصلي عريانا. واختلف الفقهاء في كيفيه صلاه العريان، فمنهم من قال يصلي كما يصلي وهو ساتر للعوره، فيركع ويسجد ويقوم بالصلاه، كما يفعله المستقل بالترك. وقال بعض العلماء يصلي جالس ويومئ بالركوع والسجود ايماء، فإن كانوا في جماعة وكلهم عراة فإمام العراة قالوا لا يتقدموا بل يصلي معه في الصف. والصحيح أنه إذا فرض أنه صلى عريانا فإنه لا تجب عليهم الجماعة لأجل أن ذلك يفضي إلى الاطلاع على العورات، فيصلي الرجل في بيته ويصلي قائما راكعا ساجدا. قال ومن أقطع القبلة أعاد في الوقت، هذا هو المثل، أن من أقطع القبلة وتبين له أنه صلى مجتهدا الى غير القبله فانه يعيد في الوقت اذا كان الوقت موجودا،